الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, تكذبون بالدين وإن الذي خلق فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى بجاه حضرة النبي الرسول وبسر الفاتحة